يا أخي أنت تتحكم على اللغة. هذا النفس الذي هو ناجر في أبي ماك وحبي والذي مثل له بهذا الإنسان، جاء أبو ورأيت أبا ومرت بأبي واستشهد له بالبيت بأبيها اقتدى، بأبيها اقتدى أبيه تلك، ومن يسابه أبا. ها هذا. وأما النقص الثاني الذي بغير إضافة وهذا ورد في كتاب الله، ما يطلع الإنسان يقول هذا نادر. انتبه إن له أبا شيخا كبيرا. يرد عليه إيه؟ ليس لكن التفريق بين النقص هذا والنقص الآخر. يا أخي يا قواعد يعني فصلت بينهم. إيش بك أنت؟ هي القضاء، هذا في القرآن وهذا ليس في القرآن. ومثل كمان المحمي إن كان تبغي تفهم هذا أفهم، وإن كان تتجمد زي ابن عقيل في هذا جمد، لكن ما تفهم. ما جاء في القرآن أبوه ولا أباه ولا أبيه، ما جاء فيه إلا النفس يعني بغير الإضافة، ولذلك استشهد ترك هذا واستشهد بهذا. أمس كان تبغي تفهم هذا وجه هذا سنة يد يمكن قبل أن تنقل، يعني كان بيني وبين راسي والكلام، وعرفنا أن هذا أن في التفرق في فرق بين النقص هذا الذي هو هذا والنقص الوارث. نحو هذا أبوه وأخوه وحمها. النقص هذا مع الشروط. هو؟ النقص مع الشروط. مع إيه؟ مع شروط إعراض هذه الحروف. مع إيه؟ النقص هذا المراد مع شروط إعراض هذه الحروف. إذا كان الشرط بالحروف. في حال إعراض هذه الحروف. اشترط هذا الشرط هو الإضافة. لم يفهم. أنا كنت صغير. ذكر ذلك من تاريخ بأبي ما هو مضاف؟ مضاف ليش ما قال بأبي؟ أعرف ومن يمسابه أبا ويصبح ما يقول ومن يمسابه أبا. يعني انتم تبغوا يتسوى أفهم وإنسان ما تبغى أمشي على ما نفع به الغاني. هذا واضح. ليش ما مكتب هذا؟ أعطينا بيت غير هذا البيت، أعطينا بيت فيه أبي غير هذا لأبيها قد أبيه. هذا النقص لهذا البيت. وأما إن أباها وأبا أباها هذه لغة أخرى وهي لغة أخرى. ورأيت أباه وأخاه وحمها، ومررت بأبه وأخيه وحمها، وعليه قوله بأبه اقتدى عليه بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا مجرا. هذه اللغة ليست نافعة. نحو هذا أباه وأخاه وحماها. ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وأخاه وحماها. هذا أباه وإيش عربي؟ أنت سبني ما جرت القرآن العربي. خبر هذا. هذا خبر هذا مرفوع. على الذي وانا مثال هذا مثال اللغه الثالثه وهي ايش مثال تسمى ايش لغه القصر ولما تسمى لغه القصر الله اعلم واضح هذا لانها حدثت فيها الحركه القصر معناه لغه الحد حور قال الله تبارك وتعالى حور مقصورة في الخيام محبوسة في الخيام في القصور وهذا يحمل نعم الحركات اللي عارف تحبس في الجيد تقدر عن الجيد لا تقدر ولذلك يسمى قصر لأنها حبس هذا تحبس الحركات فيه. ولأنها أعرفت إعراب المقصود. إعراب المقصود. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هات أخي حجي واحد من طلبة العلم يعرب البلاغ. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها إن حرب ناسا حرب ناسا اسوه هذا الحرب اسوه في الكمبيوتر العربي عمله لا من جهة المعنى ومن جهة العمل إن حرب توكيد ايش معنى توكيد يؤكد الجملة يؤكد المعنى نعم عمله لا لسه حرب توكيد ونصر ولما يسمى نصر؟ لأنه ينصب الفعل الذي ينصب ما بعده ينصب ما بعده المبتدا نعم ما بعده المبتدا هو ما بعده ليس لا ما بعد المبتدا لا ينصبه ما بعده لا يكون مبتدا عرفوا نفدي عرفوا توكيدي ونف ليس يسمى نصر هذا الإعراب الكامل هذه الحروف الستة إنا وأنا وكأن ولكن وليس ولعل هذه الحروف تسمى النواصب حروف النواصب النافعة لأن إذا دخلت على لا تدخل إلا على المبتدا والخبر فإذا دخلت على المبتدا تستخدم الاسم تنصب الاسم تعمل في المبتدا والخبر عكس عمل ثاني واضح ولذلك يسمى ونس واضح أيمس وإن أباها أباها يسعى أباها أباها أباها أباها أباها اسم إن اسمه إنه منصوب وعلى مكتوب إما نقول بالألف نعم أو نقول بضم بفتحة مقدرة على الألف ونعم لغة القصر هذا تحتمل الوجهين صحيح الوجهين نعم ولكن الإضافة هذا يسقط هذه الإضافة إضافة من أي أنواع الإضافة؟ هاتي أول أشكر أشكر أشكر هل لا تبي شيء هل يا طلبة العلم يا نوع الإضافة؟ نعم إضافة إيش تفيد هذه الإضافة؟ إلى كم تقسم الإضافة في اللسان العربي؟ ما وصلت الإضافة. ما هذا؟ أنا أصل الإضافة. هاي. إضافة لفظية. إضافة لفظية. ولا تحسن أحسن. أبغى. أنا ليه سير؟ لا أنا أسكت. يا المؤثر واحد من الذي يستقبل معنوية لأنها فاز بالتعريف معنوية فاز بالتعريف لا ما تفيد التعريف لأنها وضيفت إلى معرفة وضيفت إلى معرفة إيش وضيفت إلى الضمير وهو معرفة وضيفت إيش إلى الضمير أبونا هذا قبل إضافته إلى الضمير إيش نكر نكر إضافة النكر إلى المعرفة تسمى إيش تفيد التعريف وأما إضافة النكرة إلى النكرة فهذا التخصيص وهذا ولكن معنى من المعاني وأما الإضافة اللفظية التي لا تفيد لا تفيد بالتخصيص هذا يجب إذا تبى بالخبر أمشي أما إعراب أما إن أبا وأبا أباها وأبا أبا حرف أبا وأبا أبا أبا معطوف على أبا الأولى أباها الأولى تحتمل إيه؟ تحتمل وجهين أيضا زين وأبا أباها أبا الثالثة مضاف إليه مجرور بكسرة المقدرات على على هذا لا تحتمل إلا إلا وجه واحد مع لغة القصر إن أباها وأبا أباها قد بلغ نترك بقية البيت بقية البيت لا يستشرد عندنا هل يكمل الوسط أباها في اللغتين ولا واحدة اللغتين إن أباها وأبا فيها أباها لا فيها وجهان وجهان لا يسمع بين اللغتين في بيت واحد مساعد واحد لا يسبق هذا ثلاثة عارف يكون في كلمة واحدة ثلاثة لغات في كلمة واحدة هذا ما رأينا في اللسان العربي يعني ما يمنعون ذلك. نص هذا نوع من الواعدة تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأما الثالثة نعم ما تحتمل إلا وجه انتبه خمسة ثاني عرب العرب وأبا أباها مجهول كسرة مقدرة على الألف منعن الظهر. وهذا الذي فيه لسان لغة وقصرها من هذا ما ورد البيت بأجله. نعم قد بلغ في المجد غاية قد هذا قد حرف تشنيق وتوكيد بلغ فعل ماض مبني على الفتح. نعم وين الفاعل؟ ألف الاثنين بلغ مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل في محل رفع في محل فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. نعم فاعل البلاغ في المسجد في المسجد جار ولا مجرور غاية آخر وسع القوس مجرور في منصوب بالألف منصوب بالألف المثنى منصوب بالألف بالمال المال ايش بكون العرب هذه لغة العرب لغة العرب هذه هذا لغة بني الحارم أسمع هذا لغة بني الحارم أنا على لغة بني الحارم ها؟ أنا بني الحارم لا لله وإلا إله تركت لغتك يقول هذا لغة بني الحارم عماله فيه قراءة بس تبعية إن هذا من ساحران ها؟ منصوب الفتح المقدمة عن الذي جاء الزيداني ورأيت الزيداني وما على لغة القصر لا على لغة ما هي عربة على المقصر نعم والموسنى قد يريد بأنفه لا ويتراني كمن في البخاري نعم ها هذه لغة قوية من بني الحارث ها نعم. يقولون ان الموسنى يبدأ رفع رفعا ونصبا ومجر ولها هذه اللغة شواهد لها شاهد في القرآن ولها شاهد يعني في الحديث لا ذكران مبني على الفتح المقدر على الذي على لغة بني الحارث لازم نبني ذلك القواعد ندرسها لكي نعرف لغات العرب من نادر في القواعد نعرف لغات العرب واضح؟ ها واضح عندك أن تخرج من بني الحارث؟ لا لا أهلا؟ طيب إن هذان لساحران نعم هذا فيها ثلاثة أصول هذان الساحران هذان الساحران لا لا لا مو ساحران إن هذان لا لو قلنا هذان الساحران الآية فيها إن قراءة قراءة حظ إن هذان بالتخفيف إن هذان من هذان هذا ما تحتاج هذا معروف ها نعم لا تكن ناسكم من استأمينات الحمد لله هذا كتاب الله يا سجيت لا تفتعل وأما قراءة أهل المدينة إن هذا من ساحرة لقراءة وحبوش وناصر طبيعية أمسر فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب واخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء أشهرها شوف الأشهر قال لك أشهرها إذا ليس أبدا قال لي أشهر أمس الثانية أن تكون بالألف مطلقة والثالثة أن يحدث منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل والشرط أتاهم في بوه عن العرب الإتمام شيخ هنا في الجانب الإتمام هنا الإتمام هنوكا هناكا هنيكا فاهم ولا أعلم بالحروف بالباب رفعا وبالأليف نصبا وبالجاب وبالياء جاب هذا الإتمام شيخ اللغة بالألف مطلقة لغة بالحارف لو غيرهم تكلم بها يعتبر لحن باللغة لا أبن ما دام له البشر جوغة للعرف للحارقة عرف من غير بني الحارقة ما نعرف نعرف ولذلك تقلب بعض العلماء يحطونه هذا الشاعر هذا جعله في الجنة شيخ الرسول تكلم به لا وكرامي لا في حلنا نحن ماذا لا وكرامي نعم تكلم هذا حديث البخاري لا وكرامي في الجنة لو سألك واحد ماذا تعرف لا وكرامي هيا لا هذا عامل عمل إني نعم يشرك هذه لغة مشهورة ما يصنع أحد نعم أنسى وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك داخلا نعم لغات العرب هي هو أحسن هي يعني هي أحسن للإنسان سواء ما يقول واحد يقول له أنت لحن ها ها لأن اللغة للعرب وشرطه أنا وشرطه ذا الإعراب دون الإشارة هذا الإعراب هذا يس أنا أقول تكوين الإعراب الذي أشار يعني مضت ثلاثة أعراب أربع دباب نصيبا قول الإعراب بالحروف والذي له صف له صروف أربع صروف أربع صروف أولا أن يكون الأسماء الخمسة ما فيها ذو ذو لأن ذو هذا وما فيها صمود إذا قطعت منهم أبو وأخو وحمو وهنو الأربع هذا هي التي لا تعرف هذا الإعراب إلا بالشكل إذا استكمل أربعة سنة وأما ذو لازم إضافة بمعنى صاحب لغير يوم المتكلم لا تضاف إلى يوم المتكلم واضح شرط الإعراض أن يوضفنا أفضل أن يوضف الإسماء الخمسة وإذا كانت غير مضاف تعرف بحركة الظاهر نحن إن له أب شيخ كبير وله أخو واضح نعم هذا أن يوضفنا لا للياء لا للياء لا لتكون الإضافة هذا لغير الثاني فإذا وضيفت إلى يوم المتكلم تعرف بحركة المقدرة على ما قبل يوم المتكلم نحن إن هذا أخي له تسع له تسع وتسع معجة إن هذا أخي أعرف يا ولد أعرف أنت إن هذا أخي هذا ايش عربه؟ يقول لك جديد لسه عارف ليش بك انت تسم؟ يا اخي لا تستحي طالب جديد لا انت لا تقصر انت من زمان بدأنا ولازم قدامك يا شيخ انت هذا انت انت هذا ها ها يس ألف وثمانية جاء سمو الإشارة هذا مبني مبني على إيه وين الفرق أنت على سمو الإشارة ما حد يعرف مبتدع صح لا ترجع مرة لا لا ما نسى يلقنون يا شيخ هذا أبو لا تلقين لا تلقين من الترقيب ما نريد الترقيب إن هذا أخي أخي هذا شعر أبو جملة له تسع من التسعون من عشر إذا ليس على أبو إما أن تكون خبرا ثانية في محل رفع خبر ثاني من تكون في محل رفع خبر ثاني. إما على غير العرب الثاني مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. عجب لو كان مبتدا وخبر ولو كان مبتدا وخبر لها محل عرب ولا ما لها محل. نعم. تكون صفة. نعم. نعم. أخي هذا معرفة ثم الزائف هذه المعارف تكون نعم يعني تكون أنت نسيت أنت الليلة هذا غلط غلط حق ده خبر بعد خبر ده ليس دل جملة إما يكون أخي خبر لا وإما وإما لأعرض الثاني وين أخي بدل عصبيان وجملة خبر خبر وين اللي جعلوا عطف يا عبد الله عطف وين هذا مبتدا مبتدا نعم مبتدا واخي مبتدا ثاني يا اخي هذا اسمه ايه من حالش ان هذا اخي طيب ها جملة لو تسعوا السعراج اذا حالش حال اما بين امرين ما تكون الا ان تكون خبر بعد خبر او حادث نعم له تسعون ما تسعون ان عزته تسعون عن ذا يسعى له انت فهد يسعى له انت يسمك فهد ايش يكبر عدنا ايه تسعون هذا يسعى له له تسعون ها؟ ها؟ يقول لك جديد لسه ما يعرف ها؟ ما الخبر؟ ما الخبر المبتدا؟ عجل خبر في حول له جرى متعلق بواجب الحد متعلق بواجب الحد وين اللي يتعلق بواجب الحد له نعم متعلق بواجب الحد واجب الحد فهذا ليس عربي خبر خبر خبر مقدم طيب في حول لكن مبتدا مؤخر طيب لا تسعون معطوف على تسعون معطوف مرفوع ولا منصوب معطوف على المرفوع مرفوع هذا المرفوع بإيه الواو ولما أسماء ملحق بالأسماء الخمسة إلا أسماء ملحق بجمع مذكر سالم ولما هذا ملحق إيه ومين ما كان ملحق؟ ارفع بواوي لا مو بسات هذا علي ها اشتغل ولكن ولما جعلته ملحق؟ لأن ما اكتملت شخصيه شروط مين؟ شروطك ما هي الشروط التي أن يكون عاقل علما عاقل علما عاقل من لطيفة قال من ساعة ثانية قال تأثير إن شاء الله نعجة غيره بيقول لك نعجة ليش عارف تمير من أي أنواع التمير مبين لنوعه التمير ما في البيت ذات إما تمير ذات وإما تمير ومن ذي العدد عدوه يكون جزء لأن تسع وتسعون هذا ولأن هذا ما زلنا في الشروط يا شيخ ما زلنا في الشروط أيوه ما زلنا في الشروط شروط الأسماء هاي وين تأثرت أخذنا أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم نعم ما زال شرطان هاي الشرط الثالث أن تكون الأسماء الخمسة يعني مكبر غير مصغر. وإذا صغرت تعرف بالحركة الظاهرة. هذا صغر أب صغر ابن مصغر حمل مصغر يعني يعني أخذ ما أنت صغير. مخيم وأبي هذا ليس خلوق يعني كيف تصريف كله ما نقول فعيل أنا ما أقول تكليم كان قلت لك ليس خلوق أخوون أخوون هكذا لا ما دكتور ليش ما تقول ما ليس تقول أخيون ما تقول أخوون ها تعرض بالحال على الباب ليه؟ هذا ما هو تصريح هذا أصلها قد تسجيل يا شيخ أخيون عادل وشوش ما عادل لازم تبني تفكر أخون وأبو وحمي وخي نصر وخيبون على وزن فعيل لأن الثلاثي الكلمات الثلاثية